بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد نستكمل إن شاء الله تعالى التعليق على كتاب عمدة الفقه الحافظ الموفق ابن قدامة رحمه الله تعالى نشرع الليلة بإذن الله تعالى في كتاب الرضاعة وهذا الكتاب يذكر فيه جملة من الأحكام الخاصة بالرضاع الذي يكون من المرأة وما يؤثر في أحكام التحريم في الزواج قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الرضاع أو يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب فلما كان للرضاع هذا الأثر العظيم الذي به قد يحرم رجل على امرأة خصه الفقهاء رحمه الله تعالى بباب يبين أحكامه حتى لا يقع المرء في زواج لا يجوز له شرعا لأن الرضاع ليس نسبا ظاهرا ليس هو نسب كما يعلم المرء أنه يحرم عليه أن يتزوج أما أو أختا أو عمة أو خالة هو ليس نسبا ظاهرا بل ربما كانت المرأة التي قد أرضعت معه من أبعد الناس عنه نسبا ربما لا يربطه بها نسب أصلا ومع ذلك تكون حراما عليه لحصول الرضاع بينه وبينها فشاهد أن الفقهاء قد ذكروا أحكام هذا الباب لعظيم أثره في مسألة النكاح ولذلك يذكر من جملة أبواب النكاح يذكرون باب الرضاع في أبواب النكاح لعلاقته الكبيرة به قال رحمه الله تعالى حكم الرضاع حكم النسب في التحريم والمحرمية فكما يحرم النسب بالسبعة الأقسام التي ذكرناها التي قد ذكرت في كتاب الله جل وعلا حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت كم سبعة ومثلها من الرضاع الأم من الرضاعة الأخت من الرضاعة و سائر ما ذكرنا من الأصناف السبعة لذلك قال أهل العلم سبع بالنسب وسبع بالرضاع وأربع بالمصاهرة أو التي تدخل في جملة البنات فهي ثمانية عشر قسما فأفردها المصنف لبيان أحكامها قال فمتى أرضعت المرأة طفلا صار ابنا لها وللرجل الذي ثاب اللبن بوطئه إذن إذا أرضعت المرأة طفلا اعلم أن المرأة هي المرضعة طيب وزوجها هذا الزوج هو في الحقيقة الذي وطئها ونتج من الوطئ أنها صارت مرضعة فلذلك إذا أرضعت المرأة طفلا صارت هي أما لهذا المرضع وصار الوالد الزوج صار أبا له في الرضاعة لأن هذا الولد إنما رضع من لبنه هو اللبن الذي هو كان سببا في حصوله بوطئه للمرأة قال فمتى أرضعت المرأة طفلا صار ابنا لها وللرجل الذي ثاب كان اللبن بوطئه فيحرم عليه كل ما يحرم على ابنهما من النسب. انزع مسألة الرضاعة وضع مكان هذا الرضيع الولد أو البنت، فكل ما يحرم على هذا الولد أو البنت يحرم كذلك على هذا الرضيع أو الرضيعة. إذن حكم الرضاع حكم المصاهرة تماما، حكم النسب تماما لا فرق. الأخ من الرضاعة كيف تريد أن تعرف أحكامه؟ ضع مكانه أخ من النسب. الابن من الرضاعة كذلك، الأب من الرضاعة، الخال من الرضاعة، العم من الرضاعة، تريد أن تعرف الحكم؟ أخرج هذا الرضيع وضع مكانه خال أو ضع مكانه عم أو أب أو ابن أيا كان، حتى تعرف دائرة التحريم التي حوله. قال: فيحرم عليه كل من يحرم على ابنهما من النسب، ثبت له ما يثبت لمن يكون مكانه نسبا. قال: وإن أرضعت طفلة صارت بنتا لهما، تحرم على كل من تحرم عليه ابنتهما من النسب. رجل وامرأة فأتيا بطفلة، هذه الطفلة هذا الرجل الذي هو الزوج للمرأة المرضعة لا علاقة له بالبنت، لا نسب، فأرضعتها. هذه الفتاة إذا جئنا من جهة النسب لا يوجد ما يحرمها على هذا الزوج، يعني إذا أرضعتها وكبرت. إذا نظرنا من جهة النسب قلنا هذه لا تدخل في السبع التي جاءت في النسب، لكنها مع ذلك حرام. لماذا؟ لأنها ابنته في الرضاعة، لأن زوجته أرضعتها، وسيأتينا إن شاء الله تعالى ضابط الرضاعة. قال: وإن أرضعت طفلة صارت بنتا لهما، تحرم على كل من تحرم عليه ابنتهما. طيب، كان لهما ولد، ولدهما نسبا، فلما كبر هل يجوز لهذا الولد أن يتزوج من هذه البنت؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنها صارت أخته من الرضاعة، كأخوة النسب تماما، تحرم على التأبيد، تحرم عليه أبدا، لا يجوز له في أي حال من الأحوال أن ينكحها. قال: لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. تماما لا فرق. قال: والمحرم من الرضاع، هذا الآن الضابط، ما ضابط الرضاعة التي يحصل بها التحريم؟ قال: والمحرم من الرضاع ما دخل الحلق من اللبن، هو الذي يصل إلى جوف الإنسان. يعني لو فرضنا أنه دخل في فم الرضيع بعض اللبن ثم أخرجه لا يتم بذلك الحكم. متى نبدأ في النظر؟ إذا دخل اللبن إلى الحلق والجوف، ابتلعه. قال: ما دخل الحلق من اللبن سواء أدخل بارتضاع من الثدي، التقم الرضيع الثدي فرضع، أو وجور. الوجور هو صب الماء في الفم أو صب اللبن في الفم، يعني لا يشترط فقط أن الرضاع هو أن يرتضع من ثديها، لكن لو فرضنا أن لبن الأم تم وضعه في كوب أو في إناء ثم سقي منه يدخل معنا. قال: أو الصعوط، والصعوط هو صب الشيء في الأنف. إذن عندنا وجور وعندنا صعوط. الوجور صب الشيء في الفم، هذا يسمى الوجور، وأما الصعوط فهو صب الشيء في الأنف، وكان هذا من طرائق العرب في العلاج. الصعوط هو أن يوضع الدواء من خلال الأنف. فأيا كان مدخل هذا اللبن سواء من الفم أو من الأنف، صب له صبا أو ارتضعه رضاعة، طالما قد دخل الحلق. هنا نبدأ في العد على الخمس رضعات التي سنذكرها. قال أو صعوط محضا كان أو مشوبا، سواء كان خالصا أو صب عليه شيء من الماء. إذا لم يستهلك طالما أنه ما وصل إلى الدرجة أنه قد انتهى تماما من أثر الماء، سقطت قطرة من لبن الأم في إناء كبير، هذا لا أثر له، قد ضاع. قال ولا يحرم إلا بشروط ثلاثة. إذن الأصل عندنا متى نبدأ بالنظر؟ إذا شق اللبن الحلق ودخل إلى الجوف، هنا نبدأ بالنظر. فعندنا شروط ثلاثة بعد أن يدخل إلى الحلق. قال أحدها أن يكون لبن امرأة بكرا كانت أو ثيبا في حياتها أو بعد موتها. في هذا الباب لا تستعجب، المصنف سيذكر أشياء ربما تستعجبها، ولكن ليستوعب كل الحالات، كما يقال يبين لك أحكام كل الاحتمالات. فيقول الشرط الأول أن يكون لبنا من امرأة بكرا، لو فرضنا أن امرأة وهي بكر نزل في ثديها لبن، أو ثيبا حية أو ميتة، على كل حال. قال أو بعد موتها. فأما لبن البهيمة أو الرجل أو الخنثى المشكل فلا يحرم شيئا، كل الاحتمالات. إذا نظرنا في لبن المرأة فحسب، لا ينظر إلى شيء آخر، أن يكون اللبن لبن امرأة. قال الثاني أن يكون في الحولين، ولذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم إنما الرضاعة من المجاعة، والمجاعة التي يشبع بها الإنسان من ثدي أمه تكون في الحولين. قال أن يكون في الحولين لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام، هذا حديث في السنن. ما فتق الأمعاء، ما دخل إلى الأمعاء وهي صغيرة في حال الصغر، وذلك يكون قبل الفطام في أول عامين من المولود. الثالث أن يرتضع خمس رضعات، لقول عائشة رضي الله عنها أنزل في القرآن عشر رضعات يحرمنا، فنسخ من ذلك خمس فصارت إلى خمس رضعات معلومات يحرمنا، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك. أول كان تعلمون أن من القرآن ما نسخ، وما معنى نسخ؟ أن الآية قد رفعت وما عادت قرآنا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم بذلك. قال تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. وثم آيات من القرآن قد نسخت من ضمنها آية الرضاع، كذلك ما رفع رسمه وبقي حكمه كآية الرجم وغيرها. فآية الرضاع نسخ رسمها ونسخ حكمها، فكان في القرآن عشر رضعات يحرمنا. فكم كان يرضع الطفل حتى يصير ابنا لهذه المرأة؟ عشر رضعات. قال أهل العلم وضابطها ألا يترك الثدي إلا عن رغبة عنه، هذه الرضعة الواحدة. فلو فرضنا أنه التقم ثدي الأم ورضع ثم ترك ليأخذ نفسه ثم عاد، لازلنا في الأولى. متى نحتسبها رضعة واحدة؟ حين يترك الثدي رغبة عنه، قد اكتفى. فإن تركه قليلا رغبة عنه ليس لنفس ولا للعب ثم عاد مرة أخرى، فهنا تكون رضعة ثانية. الضابط فيها أن يتركه اختيارا رغبة عنه، فكل واحد من هذه رضعة ولو كانت في مجلس واحد، لا يشترط أن يتعدد ذلك. قال أن يرتضع 5 رضعات لقول عائشة رضي الله عنها أنزل في القرآن 10 رضعات يحرمن، فكانت هذه آية في القرآن، ثم نسخت، نسخ حكمها ونسخ رسمها، فما عاد في القرآن آية في عدد الرضعات، لكن ثبت الحكم الشرعي أنهن 5 رضعات، وكان ذلك في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم. قالت: فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك. إلى هنا تبين لنا أن 3 شروط حتى يكون الرضاع محرما، حتى نعطي لهذا الرضيع أحكام مثله من النسب. ما هي الشروط 3؟ بعد أن يدخل اللبن إلى الحلق، أن يكون اللبن لبن امرأة، وأن يكون الرضاع في الحولين الأولين في حياة الطفل قبل الفطار، وأن يرضع 5 رضعات. هذه 3 شروط، متى تحققت نستصحب معها أحكام التحريم في النسب. لكن انتبه، نستصحب أحكام التحريم وليس كل أحكام النسب. يعني هل نستصحب في أحكام الرضاعة أحكام المواريث؟ ما رأيكم؟ درستم في الورثة الإخوة في النسب أو الأبناء في النسب؟ الإخوة في الرضاعة. طيب، إذن فأحكام المواريث لا تدخل معنا في الرضاعة. طيب، مر معكم في باب النكاح، هل يكون لمن له صلة بالرضاع ولاية في باب النكاح؟ الابن في الرضاع أو الأب في الرضاع هل يصلح وليا للمرأة؟ الجواب لا. كذلك في باب العاقلة، قلنا ما العاقلة؟ وما يتحمله عصبات الرجل مما يقع عليه من بعض العقوبات المالية كقتل الخطأ. لو أن رجلا قتل رجل بالخطأ تحمل به عاقلته، يعينوه. وكذلك الإخوة في الرضاع لا يدخلون في باب العاقلة. إذن فاستصحاب أحكام النسب للرضاع إنما هو في باب التحريم، لا نقول يثبت له كل ما يثبت لأصحاب النسب في سائر الأبواب، فقط في التحريم. قال: ولبن الفحل محرم. المقصود هنا بالفحل الزوج الذي وطئ فتسبب بوجود اللبن للأم. بعبارة مختصرة، هو الزوج للأم التي حصل الإرضاع وهي في عصمته، فيحرم بذلك اللبن كل ما كان له لو كان هذا ولدا من صلبه، كأنه ولد من صلبه تماما. قال: ولبن الفحل محرم، فإذا كان لرجل امرأتان، رجل تزوج عنده امرأتان وجاء للمرأتين برضيع، فقال لكل واحدة منهما أرضعي. قال: فأرضعت إحداهما بلبنه طفلا والأخرى طفلا آخر، صار أخوين، جاء بطفلين، أعطى لهذه طفلا ولهذه طفلا. فنقول: أم هذا بخلاف أم هذا في الرضاعة، أليس كذلك؟ الأم مختلفة، ومع ذلك نقول هما أخوان. لماذا؟ لأن الرجل واحد، الزوج واحد. إذن فعندنا النسبة تكون للأم وتكون كذلك للأب، يعني لا يشترط أن يكون للأم والأب معا في نفس الوقت، ربما كانت للأم كما سيأتينا، أو ربما كانت للأب ولا تكون للأم. فهنا أم هذا بخلاف أم هذا، ومع ذلك فهما أخوان. لماذا؟ لأن الزوج الذي هو زوج للمرأتين واحد. قال: صار أخوين لأن اللقاح واحد، هو زوج واحد. قال وإن أرضعت إحداهما بلبنه طفلة ثلاث رضعات. كم الرضعات التي تحرم؟ خمس. طيب جاءت واحدة فأرضعته ثلاثة، ثلاث مرات، ثم أعطاه للثانية فأرضعته مرتين، ينسب لأي واحدة منهما؟ ها؟ لا لواحدة منهما، لكنه ينسب للأب، فهذا أبوه في الرضاعة وليست له أم من الرضاعة. وضحت المسألة؟ الشرط في التحريم أن تكون خمس رضعات لهذا الطفل، فإذا أرضعته الأم خمس رضعات صار ابنا لها، إذا لم تبلغ خمسا ليس ابنا لها. طيب رجل كانت عنده امرأتان فجاء برضيع فقامت إحداهما بإرضاعه ثلاث مرات فقط، هل تحرم عليه؟ لا، لأن شرط التحريم وماذا؟ خمس. طيب وجاءت الأخرى وهي زوجة نفس الرجل فأرضعته ربعتين، هل يحرم على الثانية؟ لا. لماذا؟ لأنها لم ترضعه خمسا، لكن اجتمع أنه أرضع من لبن هذا الرجل كم؟ خمسا، فصار هذا الوالد وحده أبا له دون الأم الأولى والأم الثانية. استحضر دائما مسألة الشروط، هذه مهمة حتى تفهم المسألة. إذن فكما أن اللبن هو للمرأة فيه شروط، كذلك نفس الشروط متحققة في حق الرجل، فهنا تحقق الشرط للرجل ولم يتحقق للمرأتين، لأنه ما من واحدة منهما أرضعته خمسا، ولكنه قد أرضع من لبن هذا الرجل خمسا فصار هو والده في الرضاعة. قال وإن أرضعت إحداهما بلبنه طفلة ثلاث رضعات ثم أرضعته الأخرى رضعتين صارت بنتا له دونهما، له فقط، فلو كانت الطفلة زوجة له انفسخ نكاحها. رجل قد جاءت زوجتاه فأرضعت فتاة الصغر ولم يعلماه، وكبرت هذه الفتاة وأراد أن يتزوجها ولم يعلماه بذلك، فحصل الزواج، ماذا يحصل الآن؟ يفسخ العقد، هي ابنته في الرضاعة، يفسخ العقد. قال انفسخ نكاحهما ولزمه نصف مهرها، هذا إن لم يكن قد دخل بها، يأخذ أو يعطي نصف المهر، وإن دخل بها لها المهر كله. وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فنصف ما فرضتم، فلها النصف إن عقد عليها ولم يدخل بها، فإن دخل بها فلها المهر كاملا. طيب وماذا يفعل هذا الرجل المسكين الذي غرر به أو ستر عليه الأمر؟ يعود بما دفعه يأخذه من المرأتين إن كانت قد تعمدت كتم الخبر عنه. وصل المعنى؟ إذن هذا الرجل حصل أنه تزوج ابنته من الرضاعة عن جهل، وكانت المرأة أو المرأتان تعلمان بذلك وكتمت الخبر، فمتى علم ذلك وجب الفسخ. فإن كان قد عقد ولم يبني لم يدخل بها له نصف مهرها، وإن كان قد دخل بها لها المهر كاملا. هذا الرجل قد غرر به، بماذا أو ماذا يفعل؟ يرجع فيأخذ ما دفعه، سواء نصف المهر أو المهر يدفعه، يدفع له المرأتان أو المرأة. قال انفسخ نكاحها ولزمه نصف مهرها ويرجع بها عليهما أخماسا، ولم ينفسخ نكاحهما إن كان فقط قد عقد وهو لم يعلم وقد غرر به، لم ينفسخ نكاح المرأتين. لماذا؟ لأنه ما من واحدة منهما أما لها، هذه أرضعته ثلاثا وهذه أرضعتها مرتين، فليست واحدة أما لها، فإذا عقد عليها أو دخل بها لا ينفسخ نكاحهما. أما إذا كانت واحدة هي التي أرضعتها خمسا، سيأتينا الكلام أن هذه المرأة بالعقد على البنت ينفسخ أيضا نكاحها. تذكرون مرة معنا في اللقاء الماضي قلنا متى ينفسخ عقد الأم بالعقد على البنت، ومتى تحرم البنت بالدخول على الأم؟ استحضر هذا لأننا سنحتاجه. طيب، قال: ولو أرضعت إحدى امرأتيه الطفل خمس رضعات، ثلاثا من لبنه واثنتين من لبن غيره. كانت عندها رضيعة لا زالت مولودة، أرضعتها ثلاث مرات ثم طلقها هذا الرجل، ثم تزوجها آخر فأرضعتها مرتين، صارت هي أما للبنت دون واحد من الزوجين، لا هذا ولا ذاك. قال: صارت أما لها وحرمتا عليه، وحرمت الطفلة على الرجل الآخر. طيب، الأول لماذا حرمتا عليه؟ قالوا: لحصول الرضاع ثلاث مرات ومرتين بعده ولو في عصمة رجل آخر، فتحرم على الأول، والأصل في ذلك سد الذرائع. وهذه المرأة بالأصل تزوجت رجلا آخر فصارت حراما عليه، فصارت البنت حراما وصارت الزوجة حراما، والأول تحرم عليه البنت فقط. قال: وحرمت الطفلة على الرجل الآخر على التأبيد، وإن لم تكن الطفلة امرأة له لم ينفسخ نكاح المرضعة. إذا لم تكن الطفلة امرأة له لم ينفسخ نكاح المرضعة. فإذا كانت هذه الطفلة ما حصل أنه قد عقد عليها لا ينفسخ نكاح الأولى، لم تزل معه. ولو تزوجت امرأة طفلا فأرضعته خمس رضعات. هذه الصور كما قلنا يذكر الفقهاء في هذا عامة الأحوال، وسبحان الله تأتي بعض الأزمنة تتحقق فيها بعض الصور. يعني مثلا من المسائل التي كان البعض يدرسها قديما ويستعجبها، وضع الفقهاء احتمالا، قالوا: هل يجوز لرجل أن يصلي حاملا معه بوله؟ هذه الصورة كانت قديما لا يعلم مثله، كيف يصلي الرجل وهو يحمل بوله؟ الآن موجود، من كان مريضا عافانا الله وإياكم ركبت له ما يسمى بالأسترة، يصلي ومعه كيس بوله. فالفقهاء كانوا يذكرون أمورا على الاحتمال، فالبعض قد يستعجب أو البعض قد يسخر، لكن كثير مما ذكروه على وجه الاحتمال تحقق في الأزمنة المختلفة. ويذكر لك صورة ما تخرجها، إن كان كذا ماذا يكون؟ فلا تستعجب. فيقول: لو أن امرأة تزوجت عقد عليها على طفل رضيع مثلا ثم أرضعته، قال: وإن لم تكن، قال: ولو تزوجت امرأة طفلا فأرضعته خمس رضعات حرمت عليه وانفسخ العقد، وحرمت على صاحب اللبن تحريما مؤبدا. لو كان هذا اللبن كان نتاج زوج آخر فإنها تحرم على هذا الأول. لماذا؟ لأنها صارت أما لهذا الولد فتحرم عليه. قال: وحرمت على صاحب اللبن تحريما مؤبدا لأنها صارت من حلائل أبنائه، هذا الولد كان قد عقد على هذه المرأة، عقد له على هذه المرأة، صحيح؟ فكانت هذه المرأة حليلة لهذا الطفل الصغير، ثم أنها أرضعته فحرمت على الولد، وفي نفس الوقت هي كانت حلالا له فحرمت على الأب الذي كان زوجا لها، حرمت عليه على التأبيد، فحرمت على الرضيع وحرمت على الزوج الأول صاحب اللبن، حتى وإن كان، لكن لا زال هذا اللبن قالوا له، قلنا ليس هذا هو الآن، طلقت من هذا الرجل، لا طلقت من هذا الرجل، لكن لم يزل اللبن لبنها، هي لم يطأها رجل آخر حتى يكون هذا اللبن لبنه. إذا كان بعد إذا وضع لم يزل في صدرها إلى الآن، فالظاهر هذا نعم أنه يلحق بالزوج الأول. أدلنا على ماذا؟ عموم الدليل تحريم الرضاع، هذا اللبن لبن من؟ تحريم على التأبيب، يحرم من الرضاع ويحرم من النسب. لعلنا إن شاء الله تعالى نخرج عند هذا الحد. صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، الحمد لله رب العالمين.